لحديث الأحاد والحديث الشاذ، الفرق بينهما وكيف أحكم على هذا الحدود وما هي ضوابط الأخذ بحديث الأحاد؟ شوف، كل أو جل، بس أنا لو قلت كل فأنا برضو محق. كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحد، ما فيش متواتر غير يعني حاجة ما تجيبش صلى الله عليه وسلم. التواتر اللفظي وفي جزء حديث إنما الأعمال والنيات. حديث اللي هو اللي مش إنما حديث ما كذب علي فلجبه من خارج ده المتواتر يعني لفظي متواتر حقيقة متواتر من يصح. تمام؟ إنما المتواتر المعنوي كثير، يعني زي رفع يد في الدعاء مثلا كثير. أما بقية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فكله أحاد. إيه معنى أحاد؟ يعني روي الواحد بعد الواحد اثنين بعد اثنين كده. تمام؟ لم يبلغ التواتر والاستفاضة إنه يروي مثلا جمع عن جمع عن جمع 20 على 20 على 20 كده، مفيش الشكل ده في الأحاديث. فدي بالنسبة لكلمة أحاد. أحاديث الأحاد يؤخذ بها في كل أبواب العلم، خلافا للمعتزلة وخلافا للجهمية وخلافا لأي حد من أهل البدع الذين أصلوا أصولا وقالوا إن أحاديث العقائد لا يؤخذ بها بأحد الأحاد. اللي قال الكلام ده المعتزلة والجهمية والجماعة عشان يهربوا من دلالة الأحاديث الصحيحة. يعني مثلا أين الله؟ في السماء. خلاص هم يقول لك لا، الذين لا يثبتون استواء الله على عرشه يقول لك لا الحديث ده ضعيف. تمام؟ او الجارية مش ضعيف من جهة الصحة، ضعيف من جهة الاحتجاج، لانه حديث احد والاحد لا يأخذ باب العقيدة. طب لا يأخذ باب العقيدة ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ارسل معاذ بن جبل الى اليمن فرد وحده؟ تمام؟ قال انك تأتي قول اهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إن شهدت لا إله إلا أنا محمد رسول الله. تمام؟ فإن هم أجابوك لذلك فأكبرهم بالصلاة إلى آخر الحديث تعالى. افترض أن معاذ قال لأهل اليمن أنا جئتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم آمنوا. افترض أهل اليمن قالوا لا ما احنا مؤمنون. كفر؟ الكفر بخبر واحد؟ نعم. إذا كنت ما قبلتش إيمانهم بخبر واحد، إذا كان هم يعني الخبر الواحد لا يثبت به عقيدة، الكفر بخبر واحد. فالذين يقولون لا تقبل العقائد إلا بالتواتر، يعني الخبر الواحد لا يفيد عقيدة، معنى أن أهل اليمن لو ردوا معاذا وقالوا لن نؤمن بك إنه مش كفر. تمام؟ وإلا قالوا له أنت رجل واحد. تمام؟ واحتمال تهلك على النبي، احتمال تهلك على النبي تغضب، ما تضبطش كلام النبي قوي، هات لنا 10 علشان نؤمن بالدعوة يعني. مش هتلاقي الكلام ده خالص. إنما أرسل إليه فردا واحدا. الحاجة الثانية، هل يمكن أن يكون خبر الواحد لا تقوم به حجة والنبي يبعثه ليقيم الحجة؟ يعني هل معقولة؟ يبقى خبر الواحد لا تقوم به حجة ثم يرسل واحدا لتقوم به الحجة؟ ولا يرسل 10 عشان تكون بهم حجة؟ يرسل 10 حيث أنه لم يرسل 10 ولم يرسل إلا واحدة، يبقى الحجة تقوم بالإيه؟ بالواحد خلاص. فهم يعني يناطحون الحاضر. فهو خبر الأحاد خبر يعني حجة العقيدة فضلا عن الأحكام الشرعية طبعا، بالإتفاق حجة في الأحكام الشرعية. أما بالنسبة للشذوذ فهي قصة مختلفة كبيرة. أهل العالم طبعا المسلمين الخميس عندما نأتي على الشذوذ اللي بحب علم الحديث هستمتع فيها متعته الحقيقية اللي أنا أعمله في الشذوذ. وتعرف إزاي علماء الحديث يعني كان عندهم الدقة الشديدة بحيث يعني صالح اليوم نخلع لهم الصبع. فعلوا أشياء سبحان الله. إن الله عز وجل هدى هذه الأمة إلى علم الحديث، هداها إلى علم الحديث لتميز كلام نبيها صلى الله عليه وسلم من كلام غيره. هذا كلام جاي لك من 1400 سنة ولا 1400 سنة، إزاي تعرف تميز إن ده النبي قاله وده ما قالوش؟ شفنا حاجة غريبة. إن شاء الله الشذوذ لأنه بحث طويل جدا وعميق وحساس جدا يعني. حاجات بتقولها في الخير.